بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي باب نواقض الوضوء من كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. ومعنى تخفق يعني تميل من النعاس، وخفق برأسه إذا أخذته سنة من النعاس فمال رأسه دون سائر جسده. وهذا الحديث يفيد أن النوم الخفيف الذي لا يستغرق العقل ولا يغيب الإنسان عن عما حوله بالكلية ويفقد الإدراك، أن النوم الخفيف هذا لا ينقض الوضوء. وأما النوم الكثير فإنه ناقض للوضوء. والدليل على أن النوم ينقض الوضوء حديث صفوان بن عسال الذي مضى في المسح على الخفاف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي. فهذا الدليل على أن النوم المستغرق ينقض الوضوء جمعا بين الأدلة، وأن النوم غير المستغرق الذي لا يغيب الإنسان عن الواقع فيه بالكلية ويبقى معه شيء من الشعور أنه لا ينقض الوضوء. وفي هذا الحديث استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، وحث الصحابة رضي الله عنهم على البقاء في المسجد انتظارا للصلاة وفضل انتظار الصلاة. ألحق العلماء بالنوم في نواقض الوضوء الإغماء والجنون والسكر، فإذا سكر انتقض وضوءه، وكذلك إذا أغمي عليه، وكذلك إذا جن. وأما المستحاضة فإنها تتوضأ لكل صلاة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضأ لكل صلاة. ومعنى استحاض من الاستحاضة وهي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوان الحيض والنفاس. ومعنى أفأدع الصلاة أي أفأترك الصلاة، فهي تسأله هل تتركها في هذه الحالة، فأخبرها بأن الاستحاضة دم عرق وليس دم حيض. دم الحيض من أين يخرج؟ ما هو مخرجه؟ الرحم. أما دم الاستحاضة فإنه يخرج من عرق يسمى العاذل أو العاذر، فقال لها: إن هذا الدم دم الاستحاضة بسبب انفجار عرق وليس مخرجه من الرحم، فهو ليس بحيض، فلذلك لا تترك الصلاة ولا الصيام. وقوله إذا أدبرت أي ابتدأ انقطاعها، انقطعت. والحديث هذا يفيد أن دم الاستحاضة ليس بحيض، وإنما هو دم له أسبابه وخصائصه وأحكامه. ولذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها في ترك الصلاة ونهاها عن تركها. والحديث يدل على وجوب غسل دم الحيض للصلاة لأنه نجس، ويعفى عن دم النازل وقت الصلاة. لأنه قد يقول قائل: هذه المستحاضة إذا غسلت وتوضأت وكبرت للإحرام الدم مستمر في النزول، فماذا ستفعل؟ نقول: هذا الدم المستمر في النزول يعفى عنه في هذه الحالة، لأن لا يمكن أن تصلي إلا به في كثير من الأحيان. وهذا الحديث يبين أن على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وأن قول المرأة يقبل في أحوالها الخاصة من الحمل والحيض والعدة وانقضاء العدة ونحو ذلك، فهي مؤتمنة على ما تخبر به، حتى بالنسبة للنفقة في الطلاق ونحو ذلك تتعلق أحكام بمسألة الحيض، من الذي سيخبر أنها ما زالت في العدة أو أن الحيضات انتهت؟ هي التي ستخبر، فهي مؤتمنة على ذلك، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وأما المذي فإنه ينقض الوضوء فقط، وقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ومعنى مذاء يعني كثير المذي، والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور كالمني. المني ماء ثقيل وليس برقيق، وكذلك فإن المني يحس عند خروجه بخروجه بخلاف المذي ويعقبه الفتور المني، أما المذي فلا، والمذي لا يحس في كثير من الأحيان بخروجه، ويكون المذي من الرجل كما يكون من المرأة أيضا. وخروج المذي هذا الذي يخرج عند الشهوة هذا يوجب الوضوء وهو نجس، لكنه لا يوجب غسلا. والحديث هذا يدل على قبول خبر الواحد، لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه أمر رجلا واحدا أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بما نقله إليه عنه، ولذلك فإن قبول خبر الواحد ثابت في السنة، والعمل به إذا صح واجب. والمذي نجس لا بد من غسله، وغسل المخرج غسل الذكر منه لأجل الحديث، وكذلك غسل الأنثيين أسفل الذكر أيضا ورد الأمر به في بعض ألفاظ هذا الحديث بقوله واغسل الأنثيين. وفيه الحياء أن الحياء لا يمنع من طلب العلم، وعلي رضي الله عنه استحيا من أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لمكان ابنته منه، لأن تحته ابنة النبي عليه الصلاة والسلام ابنة المفتي وهي فاطمة، فلذلك استحيا أن يسأله هذا السؤال، لكن هذا الحياء لم يمنعه من معرفة الحكم، فوكل المقداد. وفيه التوكيل بالاستفتاء لمن يفهم السؤال ويفهم الجواب ويحسن النقل. وأما لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال ابن حجر رحمه الله أخرجه أحمد وضعفه البخاري، وقال في التلخيص الحديث معلول، وقال الترمذي سمعت البخاري يضعف هذا الحديث. وأما بالنسبة للمس المرأة فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا خرج منه شيء وجب عليه الوضوء، إذا لم يخرج منه شيء لا مذي ولا مني فلا يجب عليه الوضوء. بعضهم قال إذا لمس الأجنبية يجب، إذا لمس الزوجة لا. بعضهم قال إذا لمسها بشهوة يجب، وإذا لمسها بغير شهوة لا. بعضهم قال إذا لمسها مطلقا يجب. الراجح أنه إذا خرج منه شيء وجب الوضوء، وإلا فلا يجب. نعم قد يأثم بمصافحة المرأة الأجنبية، لكن إذا لم يخرج منه شيء لا يجب عليه الوضوء، لكنه يأثم على مصافحتها، وهذه مسألة أخرى. ومن القواعد في الطهارة أن اليقين لا يزول بالشك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. إذا وجد في بطنه يعني إذا أحس شيئا كالقرقرة يتردد في البطن، الريح لها حركات واضطرابات داخل البطن، فبعض الناس نتيجة تحرك الريح داخل البطن وقد يسمع صوتا فعلا وقرقرة ربما يشتبه عليه ويلتبس عليه ويشكل عليه، هل هذا قد خرج؟ هل الوضوء قد انتقض أم لا؟ فأتى الشارع لنا بنص مهم وضابط عظيم يمنع الوسوسة ويعالج القضية ويزيل الحرج، ما هو؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فاليقين لا يزول بالشك، فلو واحد متيقن من الوضوء وشك هل خرج منه ريح أم لا، ماذا نقول له؟ أنت باق على طهارتك. هذه الريح قد يتيقن الإنسان من خروجها وقد لا يتيقن، إذا تيقن من الخروج فنقول لقد انتقضت الطهارة، إذا شك هل خرج أم لا نقول عندك ضوابط وعندك علامات، إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا فالوضوء قد انتقض، إذا ما سمعت صوت ولا وجدت ريح فالشك لا عبرة به ولا تلتفت إليه ولا يجوز الانصراف من الصلاة. وهذا الحكم ينفع الموسوسين جدا، لأن الموسوس إذا عرف أنه يأثم لو خرج من الصلاة بالشك، فلن يخرج لو كان له قلب ويخشى الله فلن يخرج. أما إذا كان يريد أن يطيع الشيطان فسيخرج لأي شيء حتى لو كان وهما، وهذا التعذيب الذي يعذبهم به إبليس، يعذب الموسوسين. فنقول إذا تيقنت من الخروج انتقض الطهارة، إذا ما تيقنت من الخروج لازم ترجع إلى العلامات. صوت تسمعه من خارج وليس من داخل البطن، وكذا أو ريح تشمه. والريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء، ما دام أنها قد خرجت، ما دام أنها قد خرجت. أما مس الذكر فقد ورد فيه حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك، يعني قطعة مثل اليد والرجل. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. فما هو حديث بسرة؟ عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي بن حبان. وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. هل مس الذكر ينقض الوضوء أم لا؟ هذه المسألة ذهب العلماء فيها إلى أقوال، وقد رأينا فيها حديثين مشهورين، أحدهما حسن والآخر صحيح، ولا ريب أن مثل هذه الحال إذا أمكن الجمع فيها بين النصين وإعمال النصين فهو أولى من إسقاط أحدهما وأخذ الآخر. وأفضل ما يجمع به بين الحديثين أننا نقول إذا مسه بحائل انتقض، إذا مسه بحائل لا ينتقض، وإذا مسه بغير حائل انتقض الوضوء. الحل الثاني أو الجمع الثاني ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا مس ذكره بشهوة انتقض الوضوء، وإذا لم يمسه بشهوة لم ينتقض الوضوء. وفهم رحمه الله كما فهم غيره من العلماء قضية عدم الشهوة من قوله إنما هو بضعة منك، فمثل إذا مس الإنسان يده رجله بلا شهوة، فإذا مس الذكر بلا شهوة لا ينتقض الوضوء، وإذا مسه بشهوة من غير حائل انتقض الوضوء. فهذا بالنسبة لمسألة مس الذكر، ومثله فرج المرأة بالنسبة للمرأة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره، فالحديث ضعيف. وقول أكثر الصحابة والتابعين أن الرعاف والقلس والقيء لا ينقض الوضوء ولو كثر، مثل الصديد، مثل القيح، مثل ما يكون في الجروح ويخرج. وإليه ذهب مالك والشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن سعدي رحمه الله. فإذا الراجح أن القيء والقلس، القلس ما هو؟ ما يخرج من البطن إلى الفم من طعام أو شراب، يكون كالحموضة يشعر به الإنسان في حلقه يخرج، وكثيرا ما يرجع بدون قصد من الإنسان، يخرج ويرجع. فهذا القلس أو الرعاف أو القيء الراجح فيه أنه لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ أحوط، لأن بعض العلماء قال بأنه ينقض الوضوء لو توضأ فهو أحوط، وخصوصا إذا كان الدم كثيرا والقيء كثيرا فليتوضأ. وعرفنا الراجح. أما بالنسبة للحم الإبل هل أكله ينقض الوضوء أم لا، فقد جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. فالحديث يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. و الصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والكبد داخل في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين هذه الأنواع من لحم الإبل ليس عليه دليل. لكن اللبن ما حكم شربه بالنسبة لنقض الوضوء؟ عن أحمد روايتان، والراجح وحتى في المذهب الراجح في المذهب الرواية الراجحة أن الألبان لا تنقض، لأن اللبن غير اللحم، اللبن غير اللحم، فحكمه يختلف عن حكمه. الغريب أن الجمهور وأقواء المذاهب الثلاثة على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ولكن الدليل مع الإمام أحمد في هذه المسألة، والحديث رواه مسلم، الحديث صحيح. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. لعله خفي على بعض الأئمة، ولذلك الشافعي رحمه الله قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. البيهقي مع أنه شافعي إلا أن له مواقف جيدة في اتباع الدليل رحمه الله، ولذلك قال البيهقي قد صح فيه حديثان، وأشار إلى ترجيحه واختياره والذب عنه. بل إن النووي رحمه الله وهو شافعي المذهب أيضا قال القول القديم أنه ينقض، وهو الأقوى من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه أن لحم الإبل ينقض الوضوء. وأما الوضوء من غسل الميت وحمله فقد جاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. فنحن لو قلنا الحديث هذا حسن، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هل هذا الأمر يفيد الوجوب أم لا؟ فلعل الأمر الراجح أن الأمر في هذا الحديث للندب، لما رواه البيهقي عن ابن عباس مرفوعا ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، قال ابن حجر حديث حسن. فإذا هذا الأمر للندب لأجل الحديث الآخر هذا. وإذا أراد أن يطبق الحديث وقال الأموات أنواع، في ذكور في إناث في أطفال في بالغين، فماذا نفهم من هذا الحديث؟ الأصل أننا نجري الحديث على عمومه، من غسل ميتا هذه نكرة، من غسل في سياق الشرط تفيد العموم، سواء كان ذكرا سواء كان أنثى سواء كان كبيرا أو صغيرا. فيندب لمن غسل الميت أن يغتسل، يستحب له، ويندب لمن حمله أن يتوضأ. أما بالنسبة لمسألة مس القرآن المصحف على طهارة فقد جاء في حديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول، قاله الحافظ. والحديث حسنه بشواهده بعض المحدثين. ظاهر الحديث تحريم مس المصحف بدون حائل لغير المتوضئ، معنى ذلك لأن المس هو المباشرة بالبشرة، مباشرة الشيء بالبشرة، فإذا كان بحائل كقلم أو ورقة أو خرقة أو قفاز فإنه لا بأس به، وهذا الحكم ينفع الحائض التي تريد أن تقرأ من المصحف بغير، فنقول بغير مس، وكذلك الذي هو محدث ويريد أن يمس المصحف. وجلد المصحف الملتصق به والمخيط أو عليه، وقال بعض العلماء إنه منه يعني في حكمه، فالحائل يكون إذن منفصلا. وأما ذكر الله تعالى فإن أعظمه القرآن ورأسه القرآن، ولذلك ينبغي احترامه، وأن لا يمس المصحف إلا على طهارة، وهذا مذهب الأربعة. وأما ذكر الله غير القرآن فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. والحين الزمان قل أو كثر، والمراد بكل أحيانه معظمه. والحديث هذا يفيد أن ذكر الله وقراءة القرآن من غير وضوء جائز، نقصد القراءة بغير مس المصحف، ذكر الله وقراءة القرآن غير وضوء جائز. سواء كان القارئ قائما أو قاعدا أو نائما يذكر الله على كل أحيانه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدارقطني ولينه، يعني أن هذا الحديث ضعيف. عودة مرة أخرى إلى مسألة النوم، لأن المصنف رحمه الله قد عاد إليها وأورد حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني، وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. وحسن بعضهم هذا الحديث: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. والوكاء ما هو؟ ما يربط به رأس القربة من حبل أو غيره. والسه ما هو؟ الدبر. وما معنى استطلق أي انحل؟ شب بطن الإنسان عندما ينام ويرتخي بالقربة التي فيها الماء، إذا انحل الخيط الذي يربط فمها. فماذا يمكن أن يحدث للقربة إذا انحل الخيط الذي يربط الجلد في أعلاها؟ أن يتسرب منها الماء ويخرج. وكذلك بطن الإنسان إذا نام استرخى، فيمكن أن يخرج منه الريح وهو لا يشعر وهو نائم. فقال: العين وكاء السه. العين بالنسبة للبطن مثل الحبل بالنسبة للقربة، قربة الجلد هذه. فإذا نامت العين استطلق الوكاء. تشبيه بديع بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان إذا نام واستغرق في النوم وغاب عما حوله، سواء كان قاعدا أو مضطجعا، غاب عما حوله تماما، فإن عليه أن يعيد الوضوء. وهذا ينبغي عليه أن يلتفت إليه بعض الحجاج والمعتمرين الذين ينزلون بالحافلات مثلا من الطائف إلى مكة إلى الحرم، يتوضأ في الميقات وينزل، ولكن من التعب قد ينام نوما مستغرقا جدا حتى يشخر. فهذا ينتبه إلى أنه قبل أن يطوف أن يتوضأ، لأن مذهب جمهور العلماء، جماهير العلماء، على وجوب الطهارة للطواف. فإذا الوضوء من الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بدونه هذا لا بد منه. والنوم ليس بناقض في نفسه، لكن لأنه مظنة نقض الوضوء فجعل ناقضا، لا لذاته ولكن لما يترتب على النوم من مظنة خروج الريح. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، ولكن في إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت. وأخرجه ابن حبان بالأوصل يقول في نفسه، وهو حديث ضعيف. لكن الحديث السابق يدل على كيد الشيطان، كيد الشيطان بابن آدم، يكيده حتى يلعب بالشعرات التي في قفاه ليخيل إليه أنه أحدث وهو لم يحدث. فإذا لم يتيقن الحدث فالأصل أنه باق على طهارته، فلا يلتفت إلى الشكوك والوساوس. وهذه من عداوة الشيطان لبني آدم، فلا يجوز للإنسان أن يتبع خطوات الشيطان ولا يستجريه الشيطان ويذهب به هذه المذاهب المهلكة. وكثرة الشكوك من الإنسان لا تضر، بمعنى أن الواحد إذا صار يوسوس دائما أنه خرج من الريح فهذا إنسان مريض. وعند ذلك نقول: لا تلتفت إلى الوسوسة، الشيء إذا كثر يا أخوان، الشيء إذا كثر من الإنسان معناها أنه مصاب بوسوسة، فعند ذلك لا يلتفت إليه. ومن القواعد المهمة أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به. فلو أن إنسان صلى وانتهت الصلاة ثم قال يمكن خرج مني شيء في الصلاة وأنا ما أحسست أو ما أعرف، يمكن ويمكن، فنقول دعها جانبا، والشك بعد الفراغ من العبادة لا يضر. كذلك لو أنه قال لعلي صليت ثلاثا بدلا من أربع، بعد الصلاة قال لعلي، نقول دع لعل هنا ولا تشك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة وعدم اصطحاب ما فيه اسم الله إلى الخلاء. فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. ولكن ما حكم الدخول الخلاء بالأشياء التي فيها ذكر الله؟ نقول لا يدخل. لماذا؟ لعدم إهانة ما فيه ذكر لله واحترام ذكر الله أن لا يدخل فيه الخلاء. لو قال أنا لو أخرجت أوراقي وأخرجت محفظتي تسرق أو تضيع، فنقول إذن للحاجة أبقها مستورة في جيبك وادخل. للحاجة أبقها مستورة في جيبك وادخل، خصوصا أن بعض النقود قد يكتب عليها لفظ الجلالة أو بعض أسماء الله تعالى ونحو ذلك. وبالنسبة للاستعاذة عند دخول الخلاء قد ورد فيه حديث أخرجه السبعة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل معناه إذا أراد أن يدخل، وهذا تعبير عربي، والخبث جمع خبيث والمراد ذكور الشياطين الخبث، وكذلك الخبائث جمع خبيثة والمراد إناث الشياطين، على أحد التفسيرين لهذا الحديث. فإذا الحديث فضيلة هذا الدعاء والذكر في هذا المكان قبل أن يدخل وقبل أن يعبر الباب إلى الداخل، وأن الأمكنة النجسة والقذرة هي أماكن الشياطين التي تأوي إليها وتقيم فيها، ولذلك لا يستحسن للإنسان أن يطيل المكث في المراحيض. فبعض الناس قد يمكث ساعة وأكثر في هذه الأماكن التي هي حشوش والتي هي مأوى الشياطين وأماكن وجودهم، فهذا مكان قضاء حاجة، يقضي حاجته ويخرج ولا يطيل المكث لغير حاجة. وأن الالتجاء إلى الله والاعتصام به من الشياطين وشرورهم منجي وعاصم من شرهم، وأن الإنسان عليه أن يجتنب النجاسات ويعمل الأسباب التي تقي منها. والحديث في إثبات وجود الجن والشياطين خلافا لمن نفاه من المعتزلة أو غيرهم من أصحاب العقول الناقصة والفاسدة. والاستنجاء يكون بالماء في الخلاء، لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنس فيستنجي بالماء، متفق عليه. من المتكلم؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. ما هي الإداوة؟ إناء صغير من جلد يتخذ للماء. ما هي العنزة؟ عصا دون الرمح في الطول وفيها سنان مثل سنان الرمح، فيها حد هي محددة مثل الرمح لكن قصيرة، كان يصطحبها معه في السفر يغرزها في الأرض ويصلي وراءها. إذا لو كانت السترة نحيفة لا يضر مثل هذه العنزة، وهي العنزة وليست عنزة، لأن بعض هؤلاء لما قرأ الحديث قال هذا فيه منقب عظيمة لقبيلة عنزة. ما هي؟ قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، فكأنه ترك القبلة وصلى للقبيلة، ترك القبلة وصلى للقبيلة. وين الحديث؟ ما دليله؟ قال هذا صلى إلى القبيلة عنزة. وهذا ناتج عن التصحيف السخيف الماء الذي هو وليد الجهل. والحديث يفيد مشروعية الاستنجاء بالماء واستعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة، لأن بعض الناس يمكن يتورط ما يستعد بالماء ثم يدخل الخلاء ثم لا يجد ماء ولا يتأكد من وجوده، فليتأكد إذن من وجود الماء، لأن الاستعداد به سنة. ألم يأتي فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء؟ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد لذلك لئلا يحوج الإنسان البحث عن ماء بعد قضاء الحاجة فيقوم وربما يتلوث من نجاسة. كان صلى الله عليه وسلم يتحفظ من أعين الناظرين، وكان إذا ذهب المذهب أبعد لئلا يراه أحد، أو يجعل بينه وبين من معه حجابا ولو من خرقة تستره. ولا مانع من استخدام الصغير في حمل ماء الاستنجاء، وكذلك استخدام الأحرار حتى في مثل هذه الأشياء. والاستتار عند قضاء الحاجة قد ورد فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. وتوارى يعني استتر واختفى. فإذا استحباب البعد والتواري عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة مهم، ويجوز للإنسان أن يستعين بغيره على إحضار أدوات الطهارة وتقريبها منه، وأن يتخذ خادما يخدمه في مثل هذا ولو كان حرا. وأما الأماكن المنهي عن التخلي بها فيها، فقد جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. ما هما اللعانان؟ اللعانين في الحديث قال الخطابي يريد باللعانين الأمرين الجالبين للعن، الحاملين للناس عليه والداعيين إليه. والحديث هذا يفيد تحريم البول أو التغوط في طريق الناس التي يعبرون معها أو في ظلهم الذي يجلسون فيه. وقد زاد أبو داود عن معاذ والموارد: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. هذا لفظه. الموارد جمع مورد، وهو الموضع الذي يرده الناس من عين ماء أو غدير أو نحوها. والبراز المتسع من الأرض يكنى به عن الغائط. وقارعة الطريق أعلاه الذي يقرعه الناس بأرجلهم، أي يدقونه ويمرون عليه، مثل الرصيف. وتحريم البول والتغوط في موارد الناس التي يسقون منها واضح من الحديث، ويسقون منها مواشيهم ودوابهم. والطريق الواسع والعام التي يمرون بها حرام أيضا أن يتغوط الإنسان بها ويتبول فيها. وكذلك الظل وسائر المرافق النافعة لا يجوز توسيخها ولا تقذيرها، مثل الأفنية والحدائق والميادين العامة. لماذا؟ لما فيه من إيذاء المسلمين. إيذاء المسلمين حرام، ولا ضرر ولا ضرار. والحديث يمكن أن يفهم منه جواز إطلاق اللعنة على من فعل ما فيه أذية للمسلمين، أنه يجوز لعنة. والحديث السابق حسنه بعضهم لشواهده، له شواهد، ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء، أي الماء المجتمع أن الإنسان لا يبول فيه ولا يتغوط فيه كذلك. وجاء عند الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، وهو ساحله وشاطئه. وقال من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. فالحديث هذا حديث ضعيف، لكن معنى يتوارى أن يستتر ولا يبدي عورته، ولا يتحدث أي لا يتكلم عند التغوط، والمقت أشد البغض. ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة؟ مكروه إلا لحاجة. فإذا كان في دورة المياه في الخلاء فيكره له أن يتكلم، إلا إذا صارت حاجة داعية للكلام فلا بأس أن يتكلم وهو في دورة المياه. وأما مسألة استعمال اليمين عند قضاء الحاجة فقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ومعنى لا يتمسح يعني لا يمر يده لإزالة البول أو الغائط على المخرج والعورة من الخلاء أي من البول والغائط، ولا يتنفس في الإناء أي لا يخرج نفسه فيه عند شربه منه. وهذا الحديث يفيد النهي عن مسح الذكر باليمين حال البول، وكذلك الفرج المرأة لا تمسحه باليمين عند البول، والنهي عن الاستجمار باليمنى وكذلك الاستنجاء بها ممنوع، وتكرم اليمنى عن مثل هذه الحال، والأشياء النجسة تجتنب. لا يجوز للإنسان أن يلامس نجاسة من غير حاجة، فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار، وفيه شرف اليد اليمنى، وكذلك النهي عن التنفس في الإناء لئلا يقذره على غيره أو يسقط من فمه أو نفسه ما يفسده. لو الواحد أراد أن يعمل حمام مكان قضاء حاجة، انظر كيف تدخل الشريعة حتى في تصميم المباني والحمامات ووضع الأدوات الصحية. هذا الكرسي أو مكان قضاء الحاجة إذا أراد أن يعلق بجانبه هذا الخرطوم الذي يأتي بالماء فيجعله من يمين الكرسي أو من يساره، من يمينه حتى يغسل بالشمال مثلا، طبعا حتى لو جعله في اليسار يتناول بيمينه ويغسل بالشمال، لكن أسهل. أقول حتى القضية هذه يعني الإنسان لابد أن ينظر في أحكام الشريعة فتؤثر حتى على وضعية الأدوات الصحية في الحمامات والمراحيض. أما قضية استقبال القبلة وجعل مجلس أو مكان الجلوس أو الكرسي أو الحمام العربي في أي اتجاه، فقد جاء حديث سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. إذن لا استقبال للقبلة بالفروج حال البول والغائط، والرجيع هو روث ذي الحافر، روث البقر، روث الغنم، روث الإبل وغير ذلك من ذوات الحوافر، فيحرم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في الفضاء. هذا متفق عليه بين العلماء، في الفضاء لا استقبال ولا استدبار تعظيما للكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين، فيتجنب الإنسان كل ما يمس قدسيتها حتى قضية الجهة، فإنه يحترم الجهة التي فيها القبلة، التي فيها القبلة. والحديث يدل على النهي عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار لأنه غالبا لا ينقي، والنهي عن الاستجمار بالرجيع لأنه علف دواب الجن، وكذلك الاستجمار بالعظام لأنه طعام الجن أنفسهم، لهم ما ذكر اسم الله عليه ينقلب في أيديهم لحما، هذا العظم ينقلب بقدرة الله في أيدي المؤمنين منهم لحما فهو طعام وزاد إخواننا من الجن، وأما الروث فإنه علف لدواب مؤمني الجن وهو طعامهم، طعام هذه الدواب، معنى ذلك أن الجن لديهم دواب كما أثبت ذلك هذا الحديث. ماذا بالنسبة لقضية الاستقبال والاستدبار في البنيان؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء. الأحوط للإنسان أنه حتى في البنيان لا يستقبل ولا يستدبر، وإذا أراد أن يفصل أو يبني فإنه يجعله في هذه المنطقة، شمال جنوب ولا شرق غرب؟ شمال جنوب، حتى لا يكون مستقبل القبلة ولا مستدبرا لها أثناء التبول والتغوط. في بلدان أخرى لو كان مثلا باليمن أو بالشام فإنه يجعله شرق غرب حتى لا يكون مستدبرا للكعبة لجهة القبلة ولا مستقبلا لها أثناء التبول والتغوط. على أن بعض العلماء رأى أن الممنوع هو الاستقبال دون الاستدبار جمعا بين بعض الأدلة، و ينبغي للمسلم أن يحتاط في هذه القضية فلا يستقبل جهة الكعبة ببول ولا غائط. وأما بالنسبة للقمرين فقد جاء حديث السبعة عند أبي من حديث أبي أيوب عند السبعة من حديث أبي أيوب: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، اتجهوا إلى جهة المشرق واتجهوا إلى جهة المغرب. وهذا لأهل المدينة، قال شرقوا أو غربوا، غيرهم وضعهم يختلف مثل هذه المنطقة مثلا. طيب، من أين أخذنا قضية الشمس والقمر أنه يجوز استقبالهما أو استدبارهما لأنهما لا بد أن يكون في الشرق أو في الغرب؟ فإذا قال شرقوا أو غربوا معناه يجوز استقبالنا، يعني هذا رد على من زعم أن الكواكب والنجوم أو الشموس الشمس والقمر، وبعضهم قال الكواكب، فنقول أين يذهب بنفسه هذا المسكين؟ لا بد يوجد كوكب من هنا أو من هنا، فمهما بحث يبتغي نفقا في الأرض ماذا يفعل؟ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. ومعنى الغائط التفت قضاء الحاجة وقعد ليقضيها. ووجوب الاستتار حال قضاء الحاجة قد سبق أن مر معنا. فماذا يقول إذا خرج؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه الخمسة والصحاح وأبو حاتم والحاكم. ومعنى غفرانك أي أطلب مغفرتك، فهذا فيه استحباب الاستغفار عند الخروج من الخلاء. وأن خروج الغائط من الإنسان نعمة، نعمة. وبعض الناس لا يخرج منهم إلا بوسيلة، بخرطوم أو ما يسمونه هذا الهوز الذي لا يخرج منه إلا بمثل هذا، إلا بمثل هذا. ومعنى ذلك أن الإنسان عليه أن يفكر في هذه النعمة. وعن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيت بروثة فأخذهما أي الحجرين، وألقى الروثة وقال: هذا ركس، أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. وفي رواية أن هذه روثة كانت روثة حمار، والركس هو الرجس، فلا بد في الاستنجاء بالحجر الاستجمار من ثلاثة أحجار، ولا يقتصر على أقل على ما دون الثلاثة، ويستحب أن تكون وترا خمسا أو سبعا إذا زاد. وأما الروثة فإنه لا يجوز الاستجمار بها. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه: لا يزيلان النجاسة ولا يجزئان في الاستنجاء. ومعنى هذا وجوب اجتناب العظم والروث في الاستنجاء وأنهما لا يجزئان. وأما الاستنزاه من البول فقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. ما معنى استنزه؟ يعني أطلب النزاهة ابتعادكم عن هذه النجاسة. وعامة عذاب القبر منه معظمه، هذا يدل على أن أكثر أسباب عذاب القبر قضية التفريط والإهمال في النجاسات، لكن هذا لا يعني الوسوسة والوقوع فيها. وبعض الناس يغلو فيحمله الفهم الخاطئ لهذا الحديث على الوسوسة، والقضية سهلة وما جعل عليكم في الدين من حرج، والاستنجاء والاستجمار واضح وإزالة النجاسة، فلا تحتاج المسألة إلى تشديد وتنطع. والحديث نص في أن أكثر عذاب القبر من عدم التحرز من البول. ساق المصنف بعد ذلك أحاديث بعضها ضعيف عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. بعضهم كان يستحب الاتكاء على الرجل اليسرى لأنه أسهل في خروج الغائط، قالوا هذا بالتجربة أو بالطب، فالله أعلم. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. فإذا النثر هذا ما ثبت، والإنسان عليه أن يغسل بدون أن يلجأ إلى وسائل أخرى قد تضر، فإن بعضهم ربما يستعمل العصر وغيره، وبعضهم يقول النحنحة والنثر، وربما وصل به الأمر إلى أن يقفز على درجات السلم وأن يستعمل أشياء تضر فعلا طبيا، وهي من الوسوسة ما أنزل الله بها من سلطان. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجار الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي. ولا شك أن فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين.